بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يسأل الله أمران. نعم. يسأل الله أمرين. الأول أن يتقبل حجته، إنما يتقبل الله من المتقين. والثاني يسأل الله أن لا يكون هذا آخر العهد، أن لا يكون هذا آخر العهد بالبيت. الأول يسأل الله أن يتقبل حجته. نعم. والثانية يسأل الله لا يكون آخرها هذا آخر العهد بالبيت. الله يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. معنى مثابة أي أن القلوب تشتاق له حينا بعد حين. نعم. ولا تمل من زيارته ولا القدوم عليه. وقد ذكر عن بعض السلف وأضعت اسمه الآن أنه كان كلما حج قال هذا: اللهم لا تجعل آخر هذا آخر العهد بالبيت، حتى عمر فاستحي أن يقولها. الله. فلم يحج بعدها. وقد حج عطاء رحمه الله 70 سنة. الله أكبر. والله الذين غبطتهم من الناس معدودين، وممن غبطتهم من غير الأنبياء والمرسلين الصحابة عطاء ابن أبي رباح، أن الله مكن له برحمته. نعم. أن يقف في عرفة 70 سنة لا إله إلا الله. كم أوتي من علم ولا إله إلا الله في ظننا، كم آتاه الله جل وعلا من فضل. والله لو لم يكن الله يحبه فيما نعلم لما أقدمه على أن يسأله 70 سنة. والله لو أن عدوك وقف بباب ساحة بيتك 70 مرة الله أكبر. في كل عام مرة يطلبك شيئا لاستحييت أن ترده، فما ظنك بمن جعل الرحمة أصلا في قلوبنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين. اللهم آمين.